يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حتى المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال وضع التوحيد وما يكفر من دين الشرك. هذا الباب أراد أن يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أهمية التوحيد وأهمية التأليف التوحيد وأهمية نشر التوحيد وأهمية الدعوة إلى التوحيد. وذلك لأن الإنسان يفرح عندما يعرف فضل أي عمل يعمل. فأنا عندما يقال لي عندما تصلي سنة الغواصب يبنى لك بيت في الجنة، يكون هذا سببا لمواظبة عليك، أي على هذا العمل الصالح. فأراد أن يبين فضل التوحيد وثمرة التوحيد أنه يكفر الله به ذنوب العمل. فالمؤلف لما ذكر التوحيد في الباب الذي قبله حقيقته وتدبيره والمراد منه، جاء يبين رحمه الله فضله وما يتميز به. ولهذا يجب علينا ايها الاحبه ان نحرص اشد الحرص على التركيز على التوحيد أكثر من التركيز على علم، وهذا بالاتفاق. فالتركيز على التوحيد في نشره، في تعلمه، في تعليمه، في عقد الدروس له، وفي تحصيله في قلوب الناس، تعليم من هذا التوحيد، هذا هو الذي يجب أن يحرص الناس عليه. واليوم أيها الأحبة، زهد الناس بالتوحيد وبعلمه، وسبب الزهد الأمور، إما لأن الناس ظنوا بأن ما عندهم من التوحيد السابق وما ورثوه من آباء وأجداد يكفي نستغني عن دراسته وتعلمه، مثل ما نجد اليوم نحن كثير من المفكرين يقول نحن في بلد توحيد،

and the protective machine.

Wow.